كما قلت لك لا تعتمر بالربا، لا تعتمر من مال مسبوح أو حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك إذا أذن لك في العمرة فعلي همتك وشد همتك كما وكيفا، احرص أن تكون في العمرة صاحب طفرات إيمانية قوية. أقول لك إذا ذهبت إلى هناك لا تقنع بالعمرة ثم تقضي بقية الرحلة في الأسواق، لا، بل كرر الطواف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت، فإنه رفع مرتين، فإنه هدم مرتين، وسيرفع في الثالثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا كان كعتق رقبة. لا تدع هذه الرحلة نزهة وفرجة فقط، استمتع وتفرج، فيها آيات بينات شاهد، وتلذذ، ولكن علي همتك في العدد، طف كثيرا، صلي كثيرا، تركع كثيرا، اختم القرآن كثيرا، اذكر الله كثيرا، صم طوال الرحلة ما أمكنك، تصدق كثيرا، اصنع المعروف كثيرا. كذلك كف عن المعاصي هناك، لا تذهب إلى هناك لتطلق بصرك أو لتقترف غيبة أو نميمة، لا تدعو على أحد باسم. يجوز لك أن تدعو للظالم، ويجوز أن تدعو له بالهداية، وتجوز أن تسامحه، لكن الذي لا يجوز أن تدعو على أحد باسم، أن يكون هو لم يظلمك. كذلك كيفا علي همتك في الخشوع، في المناجاة، في التماس الرضا، علي همتك في استحضار أنك تحت عرش الرحمن. كذلك تجرأ على التغيير، تجرأ أن تتغير، تجرأ أن تكون لك عادة أن تقلل النوم، تجرأ على الاستيقاظ مبكرا، تجرأ على التوبة من التدخين، تجرأ، تستطيع أن تتغير، تجرأ على التغيير. كذلك أشكر الله على هذه النعمة، كم من مشتاق ولم يصل، كم من مسكين طلب الوصول ولم يصل. كذلك وصيتي لك أن تستغفر الله جل جلاله، فمهما صنعت في عمرتك أنت مذنب ومقصر، أنت مذنب.